سور من القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الآية ينادي الله عز وجل الناس ويذكرهم إن كانوا في شك من البعث بعد الموت بأصل خلقهم ومراحله، فالله تعالى هو الذي خلقهم من تراب، وذلك بخلق أبيهم آدم عليه السلام. ولقد اكتشف العلماء أن عناصر خلق الإنسان كلها موجودة في الأرض ما عدا الروح التي يفترق بها الإنسان عن عناصر التراب، فأي نقلة بعيدة عظيمة تلك التي انتقل بها الإنسان من التراب إلى هذه الأجسام الحية المتحركة البديعة. ثم تناسلت ذرية آدم من بعده من نطفة وهي المني الذي يحتوي على آلاف الحيوانات المنوية، والتي يصل واحد منها إلى بويضة المرأة فتكون بداية تكون الجنين الذي يتحول بقدرة الله تعالى إلى علقة، وهي الدم الغليظ يعلق في جدار رحم المرأة، ثم يتحول بعد ذلك إلى مضغة، وهي قطعة لحم صغيرة ليس فيها ملامح الإنسان. ومن هذه المرحلة يتحدد ما هو صالح للبقاء، حيث تتحول إلى مضغة مخلقة فيها ملامح خلق الإنسان، وما ليس بصالح للبقاء حيث لا تخلق بعض النطف، ليبين الله تعالى لنا بهذا الخلق الدقيق اللطيف كمال قدرته في الخلق والتقدير. فيقر الله سبحانه في الأرحام ما يشاء وهو المخلق إلى وقت الولادة، وينتهي وجود غير المخلق فتلفظه الأرحام. ثم بعد النطفة المخلقة يكتمل نمو الجنين حتى يخرجه الله تعالى من رحم أمه طفلا، ثم ينمو هؤلاء الأطفال بما هيأ الله تعالى لهم من ألبان أمهاتهم، ثم بما أودعه في أم الإنسان الأولى وهي الأرض ما أودعه فيها من خيرات، إلى أن يصل إلى مرحلة الشباب والقوة واكتمال العقل. ثم إن منهم من يتوفى في مراحل العمر، ومنهم من يبقى حتى يبلغ سن الهرم فيضعف عقله وتقل ذاكرته حتى يعود كالطفل الذي لا يستطيع أن يحكم أموره بنفسه. فكيف يشك عاقل بقدرة الله جل وعلا على البعث بعد أن يتذكر هذه المراحل الدقيقة المتشعبة في خلقه؟ ثم مع ذلك ألا يرى بعين بصيرته إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها كيف تكون حالها حينما ينزل الله عز وجل عليها المطر فتتحرك بالتفاعل مع الماء وترتفع بعدما تتفتح ثم تنبت من كل نوع من النبات الحسن الذي يسر الناظرين؟ أليس القادر على ذلك جل وعلا قادرا على إحياء الموتى من بني الإنسان؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.